الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، وما زلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فصل من معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى. قال في غضون المقال: قال وقال عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان عن عطاء عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال: أين تريد؟ قال: الأعرابي إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تسلم. قال: هل من شاهد؟ قال: هذه الشجرة. فدعاها فأقبلت تخد الأرض خدا، يعني أراد الأعرابي شاهد على أن يعني هذا الذي يخاطبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذه الشجرة. ناداها النبي فأقبلت تخد الأرض، والخد هو الشق، هي تشق الأرض وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجذور هذه الأرض. فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا، فشهدت له كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ورجع الأعرابي إلى قومه فقال: إن يتبعوني آتك بهم، وإلا رجعت إليك فكنت معه. قال: هذا الإسناد غريب جدا، وإسناده جيد، أخرجه الدارمي في مسنده عن محمد بن طريف عن ابن فضيل. وقال شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ هذا كلام الأعرابي للرسول، الأعرابي هو ساكن البادية من العرب. قال: أرأيت لو دعوت هذا العذب من هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فدعاه فجعل ينزل من النخلة عذب، يعني فيه مثلا رطب، فجعل ينزل النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقذ حتى أتى، يعني نفس العذق ينقذ حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع. فرجع حتى عاد إلى مكانه فقال: أشهد أنك رسول الله، وآمن. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في تاريخه عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني، طبعا تاريخ البخاري ليس يعني على شرط البخاري في الصحيح. وقال يونس بن بكير عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بحاجته وتبعته بالإداوة، فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال: انطلق، فقل لهذه الشجرة الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفهما، ففعلت، فرجعت حتى لحقت بصاحبتها، فجلس خلفها حتى قضى حاجته ثم رجع. وقال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال: إني أطب الناس، ومعنى أطبهم يعني طبيب لهم يعالجهم، فإن كان بك جنون داويتك. فقال: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فادع ذلك العذب. فدعاه فجاء ينخز على ذنبه حتى قام إليه، ثم قال: ارجع. فرجع فقال: يا لعامر ما رأيت رجلا أسحر منها. فجعل هذه الآية من السحر. أخبرنا عمر بن محمد قالوا: أنبأنا عبد الله بن عمر، أنبأنا عبد الأول بن عيسى، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الداودي، أنبأنا عبد الله بن حموي، أنبأنا عيسى بن عمر، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرقند، أنبأنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان لا يأتي البرازة حتى يتغيب فلا يرى. يعني هذا كان من أدب النبي وسنته، أنه إذا كان في سفر فإنه يذهب، إذا ذهب المذهب أبعد عن يعني عن الركب والرهب بعيدا عنه. فيقول جابر: كان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. فنزلنا بثلاث من الأرض ليس فيها شجر ولا علم، ما فيها شيء الإنسان يستتر فيه، لا جبل ولا فيها شجر، ممكن الإنسان يعني يكون خلفه حتى يستتر به. أرض مفتوحة فضاء. فقال يا جابر اجعل في إداوتك ماء ثم انطلق بنا. قال فانطلقنا حتى لا نرى إذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع. فقال انطلق إلى هذه الشجرة فقل يقول لك في الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. فرجعت إليهما فجلس رسول الله خلفهما ثم رجعتا إلى مكانهما. فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيننا كأنما علينا الطير تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي فقالت يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات. طبعا يأخذه الشيطان عن يسرع، الشيطان يضربه ممسوس يسرع ثلاث مرات كل يوم. فتناوله فجعله بينه وبين مقدم الرحل، يعني النبي أخذ الطفل منها وهو جالس على الرحل، فجعل الطفل بينه وبين الرحل، مقدمة الرحل في مؤخرة التي يجلس بينها ما الجالس، فأجلس الطفل أمامه. ثم قال النبي اخس عدو الله، أنا رسول الله، اخس عدو الله، يعني النبي نادى الشيطان الداغل فيه وقال له اخس عدو الله، ثم قال له أنا رسول الله ثلاثة، ثم دفعه إليه. بعد ذلك النبي أخذ الطفل ودفعه إلى أمه. يقول فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان بعد كيف العودة، فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما. فقالت يا رسول الله اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. قد تقول هذه هدية تهديها في مقابل أن النبي يعني رخى ابنه وابنها وأخرج الشيطان منها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وبتهديه للشيطان. فقالت يا رسول الله يقبل مني هديتي فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد. فقال خذوا منها واحدا وردوا عليها الآخر، أذن بك هدية، فأخذ منها واحد مسكبش وردوا عليها الآخر. قال هذا كله من كلام جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه، كان من أعرف الناس بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما صحبه في السفر والحضر، وله مع النبي قصص كثيرة. قال ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا، فإذا جمل ناد حتى إذا كان بين السماطين خر سابلا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على الناس آمن صاحب الجمل. فإذا فكة من الأنصار قالوا هو لنا، فإذا وقال أي النبي حامد قال من صاحب الجمل، فإذا فكة من الأنصار قالوا هو لنا يا رسول الله. قال فما شأنه؟ قالوا استنينا عليه منذ 20 سنة. ومعنى استنينا عليه يعني إنه دور الثانية اللي هي يعني المصعدة الساقية التي تسقي لهم من البئر. قال 20 سنة وإحنا يشغلوه في هذه الثانية. وكانت له شحيمة فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا فانفلت منه. تقول يعني شوية كبر سنه أصبح بيت، حبينا يعني نذبحه ونقسمه عليه. قال بيعونيه. قال هو لك يا رسول الله. قال أما لي أحسن إليه حتى يأتيه أجل. أنا خلوا ما أحسن إليه. وذلك أنه اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هؤلاء يعني أبوني وخدمتهم 20 سنة ويدون عن ذبحي. فالنبي قال لهم بيعوا لي. فقالوا هو لك. فلما قالوا هو لك قالوا خلاص إذن أحسنوا صحبته معكم بقية عمره حتى فيه. فقال المسلمون عند ذلك يا رسول الله نحن أحق بالسجود لك من البهائم، لأن هذا يعني البعير لما رأى النبي سجد له. فقالوا نحن أحق بالسجود لك من البهائم. قال لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء، ولو كان ذلك لكانت يعني لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث رواه يونس بن بكير الإسماعيل وعنده لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر وهو أصح. وقد رواه معناه يونس بن بكير وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مر عن أبيه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت منه أشياء، ثم ذكر هذه الأشياء. قلت يقول الذهبي رواه البيهقي من وجهين، من حديث عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص ومن حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن أبيه كلاهما عن يعلى نفسه. وقال مهدي بن ميمون أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا، وكان أحب ما استسر به لحاجته هدف أو حائش له. يعني يقول هذا عبد الله بن جعفر يصير النبي عمه، فيقول النبي أخبرني حديث لا أحدث به أحدا هذا. وكان يقول من ضمن يعني يحكي عن النبي أنه كان أكثر شيء يحبه النبي لقضاء حاجته هدف، هذا كان شيء قائم حتى يستتر خلفه، أو حائش نخل، حائش اللي هو النخل الذي يكون يعني النخل القصير. فدخل حائط لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عينه الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه اللي هو العظم اللي يكون خلف الأذن، وهذا المكان هذا إذا مسحه الإنسان للبعير يقوم يستكين ويحب هذا. فمسح النبي ذفريه فسكن، فقال النبي من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي، فقال ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه، دأب اللي هو يعني تخليه يشتغل دائما. وهذا الحديث حديث صحيح رجل الإمام مسلم منه في قوله حائش نخل وبقيه على شرط الإمام مسلم. وقال إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة ثقة عن جابر بن عبد الله أن ناضحا لبعض بني سلمة اغتلم فطال عليه وامتنع حتى عطشت نخله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى ذلك إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، وذهب النبي معه. فلما بلغ باب النخل قال يا رسول الله لا تدخل، ولأن البعير اغتلم، ومعنى اغتلم اللي هو الاغتلام هو الغضب والفوران، ومنه يسمى الغلام غلام لأنه في حالة يعني ثورة، ويقال اغتلم البحر إذا على موجه واضطرب. فكان البعير اغتلم يعني بمعنى أنه خلاص اضطرب وفي حالة هياج، فقال لا تدخل، يعني أن البعير يعني يقول قال لا تدخل، فقال ادخلوا لا بأس عليكم. النبي قال لهم، فلما رأه الجمل أقبل يمشي واضعا رأسه حتى قام بين يدي النبي وسلم فسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا جملكم فاختموه وارتحلوه، ففعلوا، فقالوا سجد لك يا رسول الله حين رأك، قال لا تقولوا ذلك لي، لا تقولوا ما لم أبلغ، فلعمري ما سجد لي ولكن سخره الله تبارك وتعالى. وقال عفان أنبأنا حماد بن سلمة سمعت شيخا من قيس يحدث عن أبي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا بكرة صعبة لا نقدر عليها، فدنا منها النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ضرعها فحفل فاحتلب وشرب صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى تفرد به سائد بن أبي الورقاء وهو ضعيف، وحديث لجابر آخر تفرد به الأجلح عن الزيار حرمل عنه أخرجه الدارمي وغيره. وقال يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب وذهب وجع، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت. وهذا الحديث صحيح. والوحش لعله يعني حيوان مفترس. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدخل رجل غيظة فأخرج بيضة حمرة، فجاءت الحمرة ترفرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال أيكم فجع هذه؟ فقال رجل أنا، أخذت بيضتها، فقال رده رحمة الله. والحمرة نوع من الطيور شو بيسموه سيسر عمروش طير صغير مثل أصابع الحمام نقول له فيصل لأنه هو يعني صياد قديم نعم اسمها حمرة نعم فجاءت تعرش يعني أنها جاءت يعني رافعة أجبحتها على النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت له فأمر النبي بأن ترد لها يعني بيضة وقال أحمد بن حازم عن أبي غرزة الغفاري حدثنا علي بن قادم أنبأنا أبو العلاء خالد بن طهمان عن عطية عن أبي سعيد قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بظبية مربوطة إلى خباء فقالت يا رسول الله حلني حتى أذهب فأرضع خشبي ثم أرجع فتربطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد قوم وربيفة قوم قال فأخذ عليها فحلفت له فحلها فما مكث إلا قليلا حتى جاءت وقد نفضت ما في درعها فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استوهبها منهم فغضوها له فحلها ثم قال لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سجين الأبد. هذا الحديث إسناده ضعيف أخرجه الإمام البيهقي وفيه عطية. وعن القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب لشاة فحال الراعي بين الذئب وبين الشاة فأقع الذئب على ذنبه ثم قال للراعي ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إليه فقال الراعي العجب من ذئب مقع على ذنبه يتكلم بكلام الإنس فقال الذئب ألا أحدثك بأعجب مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق فساق الراعي شاة حتى أتى المدينة فزواها زاوية يعني خلاها في ناحية ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث الذئب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال للراعي قم فأخبرهم قال فأخبر الناس بما قال الذئب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الراعي ألا إنه من أشراط الساعة كلام اتباع الإنس أن هذا من علامات الساعة الصغرى أن السباع تكلم الإنس والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. هذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث صحيح غريب هو حديث صحيح أن هذا كله من أشراط الساعة. فصل في تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم. وقال قريش بن أنس حدثنا صالح بن أبي الأخطر عن الزهري عن رجل قال سمعت أبا ذر يقول لا أذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رأيته. يعني يحدث الناس عنه بعد أن وقع الناس في عثمان رضي الله عنه يقول لا أذكر إلا بخير بعد أن رأيت شيئا يعني منه. كنت رجل أتتبع خلوات النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته وحده ما يتبع خلوات النبي يشوف النبي وين خالي يقول لي يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيته وحده فجلست فجاء أبو بكر فسلم وجلس ثم جاء عمر ثم جاء عثمان وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن إليه الحصيات فوضعهن في كفه فسبحنا سمعوا للحصى تسبيح في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعهن في يد عثمان ثم وضعهن في يد أبي بكر فسبحنا ثم وضعهن فخلصنا على الأرض يعني. ثم وضعهن في يد عمر فسبحنا حصى ثم وضعهن في يد عثمان فسبحنا ثم وضعهن على الأرض فخرسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خلافة النبوة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أنين الشجرة والغصن الذي كان يخطب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلة فقيل له ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة ذهب إلى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي يعني كما يصيح الصبي وسط الجسد هذا في يوم الجمعة فنزل النبي فضم إليه كانت تئن أمير الصبي الذي يسكن. ومعنى يسكن يقوم يسكن شوية شوية عندما يسكن. قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ورواه الجماعة عن جابر رضي الله تعالى. وقال أبو حفص بن العلاء المازني واسمه عمر عن نافع عن عبد الله أي المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما وضع له المنبر حن إليه حتى أتاه فمسحه، أتاه النبي يعني فمسحه فسكن. وهذا كذلك يعني رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن ابن أبي بن كعب عن أبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي و اللي هو كعب رضي الله تعالى عنه، فكان عنده في بيته حتى بلى وأكلته الأرض وعاد رفاة. وهذا الحديث روي من وجهين عن ابن عقيل. اكتفي بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.